بيستغناش لما سألوه علي استنى شوية كان رده غريب قال معرفهاش يرحم احساسه بيا كان ملك ايديا كان ليا حبيب ما بيستغناش انا كنت غرامه احلامه هواه عليه انا كنت سكاته تحلم بها ثانية عليتك معايا وفي آخر الحكاية بتبعني أنا أنا كنت غرامك أحلامك وهواك وعلي أنا كنت سكانك تقولها لكل الناس هي مين.